أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها؟ مراده واضح، أنه يرتفع في منازل الجنة إلى آخر آية يقرأها، أن الجنة واسعة، وجنة عرضها السماوات والأرض، الجنة واسعة يا أخي، درجات. نعم.